كذلك إسرائيل فأتبعهم مشرقين أخرجناهم من جنات وعيون وإن كذلك وأورثناها بني إسرائيل أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فلما تريت السماء قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فانفلق فكان كل No. أنتم وآباؤكم الذي يميتني ثم يحيي الذي رب أهدي حكمنا رب أهدي حكمنا